ما نزال في دروس متصلة على ضوء الرسالة القيمة لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز بعنوان التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال: متع الله بحياته ونفع بعلمه. فصل: والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر، يعني يرمي جمرة العقبة ثم يذبح هدية ثم يحلق رأسه ثم يطوف بالبيت. قال: فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير. بالنسبة للنحر، إذا كان قد أعطى البنك فهذا جيد، وربما يتحقق من المصلحة ما لا يتحقق لو تولى النحر بنفسه، نظرا لكثرة الزحام وكثرة المعوقات، وربما أنه لا يستطيع أن يضمن نظافة المكان وعدم أذية الحاج. فلو أعطى البنك ووكله فإنه يكفي إن شاء الله. على كل حال، من أعطى البنك يرمي جمرة العقبة ثم ينحر أو يحلق ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف بالبيت ويسعى إذا كان متمتعا، يسعى سعيا آخر. وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم، فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يعني لو طاف قبل ما يرمي يوم العيد، طاف بالبيت قبل ما يرمي، أو حلق قبل ما يرمي، أو قدم أو أخر من هذه الأمور الأربعة شيء، فإنه لا حرج. لكن الأفضل أن يرتبها: الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف بالبيت والسعي. لكن لو قدم شيئا على شيء، مثلا ركب السيارة والسيارة ذهبت به إلى البيت، فطاف قبل أن يرمي وسعى، فلا حرج، يفعل ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف. لو جاء مثلا قدم السعي على الطواف أيضا يعني مرخص فيه، لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، لأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل، فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. بالنسبة للسعي، ينبغي أن لا يكون إلا بعد الطواف، يطوف البيت ثم يسعى، يطوف بالبيت ثم يسعى. قال: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن من سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج. هذا نص صريح في أن من سعى قبل الطواف فلا حرج، خرجه أبو داود من حديث أسامة ابن شريك بإسناد صحيح، فاتضح بذلك دخوله أي نعم في العموم من غير شك، والله الموفق. على كل حال، الأفضل كما ذكر الشيخ أن ترتب الأمور، أعمال يوم العيد ترتب كما ذكرها: الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي. والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا يعني مع السعي للمتمتع. هذا التحلل يعني التحلل الأخير، التحلل الثاني الذي يحل به للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام. فالتحلل الأول إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حصل له التحلل الأول، يصح أن يلبس ثيابه وأن يتطيب، لكن يبقى عليه النساء يبقى عليه أنه لا يحل له أن يجامع زوجته، لا يحل له ما يتعلق أي نعم بزوجته ما يتعلق بالنساء أي نعم. فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك. ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل الأول. فعل اثنين من ثلاثة، الرمي الحلق والتقصير الطواف، لو طاف وحلق وقصر تحلل التحلل الأول، لكن يبقى عليه التحلل الثاني. هذا لابد أن يأتي بالثلاثة، أن يرمي ثم يحلق ويقصر ثم يطوف، يكون قد تحلل الحلة كلها، قد تحلل الحلة الثاني ويحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع. وماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم إنه طعام طعم، زاد أبو داود وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم، فمن شربه بنية الطعام أو بنية شفاء الأسقام فماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. هذه قضية إيمانية ينبغي أن يؤمن الشارب بهذا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عن النبي فهو حق، النبي صادق مصدوق عليه الصلاة والسلام. كمثل ذلك الرجل الذي قال إن بطن أخي استطلق عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسقه عسلا، فزاد استطلاق بطنه، فقال يا رسول الله لم يشفه العسل أو نحو هذا الكلام، يعني زاد بطنه، قال أسقه عسلا. وفي الثالثة أو في الرابعة وقف بطنه يعني شفي، فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. فينبغي للمسلم إذا ثبت له الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به وأن يقبله ولا شك في صدقه وصحته، لكن الخلل يأتي من جهة المتلقي، يأتي الخلل من جهة المتلقي. ولا تؤخذ هذه الأمور على سبيل التجربة، لكنها تؤخذ إيمانا بالغيب، إيمانا بالغيب واحتسابا. والله سبحانه وتعالى يجازي من كان هذا شأنه مؤمنا بالغيب، يجازيه بالمغفرة ويجازيه بالمثوبة ويجازيه بما ترتب على فعل هذه الأمور من الثواب ودفع العقاب. قال وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحاج إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها، ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف. يبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاة ويسن أن يتأخر عنها قليلا، يعني الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف يتأخر عنها قليلا ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويدعو، يستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع. ثم لكن هذا الدعاء لا يفعله عند جمرة العقبة في اليوم الأول، ولا يفعله عند جمرة العقبة في الرمي الأخير، إنما يفعله عند الجمرة الأولى والجمرة الوسطى فقط. يسن أن يتأخر عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع لله تعالى، ثم يرمي الجمرة الثانية وهي الجمرة الوسطى كالأولى. ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه، هذه الجمرة الثانية يجعلها عن يمينه، الأولى يجعلها عن يساره، والثانية يجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا، ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها، ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب، السقاة والرعاة والأطباء والحرس والجنود ونحوهم لا يجب عليهم المبيت، أي نعم السقاة والرعاة ومن يقومون بشؤون المسلمين، أي نعم فهؤلاء لا يجب عليهم المبيت. ثم بعد الرمي في اليومين يعني حسب حاجتهم للعمل، ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك، ويخرج قبل غروب الشمس، يخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر، أما إذا تأخر حتى غربت الشمس فيلزمه المبيت ليلة الثالث عشر. من تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا، كما قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى الآية. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل، لم يتعجل هو عليه الصلاة والسلام، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث، في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر، لما زالت الشمس ووجب وقت الظهر رمى الجمرة ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر، يعني صلاها أي نعم في منزله في الأبطح. ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا أيضا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها، لحديث جابر حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أخرجه ابن ماجه. يعني إذا كان الصبي أو الصبية عاجزان عن التلبية وعن الرمي، أي نعم يلبي عنهم ويرمي. ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أخرجه ابن ماجه. ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل، مرأة إذا كانت حامل، أن يوكل من يرمي عنه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء يعني الكبير والمريض والحامل لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك، فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة، يعني مثل عرفة، ما دام أحرم وهو يستطيع أن يقف في عرفة حتى أي نعم، ولو كان نافلة لا ينيب من يقف عنه في عرفة، أي نعم، ولا ينيب من يطوف عنه، بل يطوف على حاله ولو بحمالة بشيالة، يعني أي نعم. قال: لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كان نفلين لزماه إتمامهما، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. ولا صحيح، زمن الطواف والسعي لا يفوت، إذا خاف الزحام يؤخر حتى يخف الزحام، أي نعم، بخلاف زمن الرمي. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت، ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن، ممكن، لأنه يعني يمكن أن يكون في هذه المواضع ولو مع المشقة، بخلاف مباشرته للرمي، ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره. والعبادات توقيفية، ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة، يعني بحجة شرعية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد، يحتاج يرمي عن نفسه ثم يعود من جديد ويرمي عن مستنيبه؟ لا، بل يرمي عن نفسه في الجمرة الأولى ثم إذا فرغ عن نفسه رمى عن مستنيبه، ولو أيضا رمى عن مستنيب آخر يجوز له كذلك، أي نعم، فيرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن مستنيبه وهو في موقف واحد، وهكذا الجمرة الثانية الوسطى والجمرة الأخيرة. ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء، لأن هذا فيه خلاف، لكن الصحيح أنه لا يرجع، لا يرمي عن نفسه الثلاث ثم يرجع يرمي عن مستنيبه، بل يجوز له أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن مستنيبه في موقف واحد، وهكذا في الجمرة الوسطى، وهكذا في الأخيرة. قال: يعني التكلف، أو أننا نكلف النائب بأن يرمي عن نفسه الجمار الثلاث ثم يعود يرمي عن مستنيبه من جديد، قال: هذا ليس عليه دليل، لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، أيضا إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم، ما نقل عن الصحابة حين رموا عن صبيانهم أنهم رموا عن أنفسهم ثم عادوا ورموا عن صبيانهم، بل رموا عن أنفسهم وعن صبيانهم في موقف واحد من أول الجمار. ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنه مما تتوافر الهمم على نقله، والله أعلم. هذا كلام نعم سديد، لأن الصحابة لو فعلوه لنقل لنا، لأن هذا الأمر مما تتوافر الهمم على نقله، وقد نقل لنا يعني من الأمور ما هو دقيق جدا، مما يدل على أن يعني الحمد لله أن هذه الأمة امتازت باتصال سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه ما من شيء من أمور الدين إلا وتوافرت الهمم على نقله، ولله الحمد والمنة. قال فصل: ويجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يعني سبعة يشتركون في في في في بدنة، ناقة أو جمل، أي نعم، أو سبع بقرة، سبعة يشتركون في بقرة، ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، يجب التعفف عن سؤال الناس حتى ولو كان المسؤول ملكا، حتى ولو كان المسؤولون أغنياء أو ملوكا، فينبغي للمسلم أن يتعفف عن السؤال، خاصة وهو في عبادة. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه، في ذم السؤال وعيبه. وهذه يعني ميزة من محاسن الدين الإسلامي، وهو ذم السؤال وعيبه، ذم سؤال الناس، ذم سؤال المخلوقين. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالأصل عدم مسألة الناس أو عدم مسألة المخلوق، لأن الذي يسأل هو الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض الصحابة، ومن جملة ما بايعهم عليه أن لا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته وهو على راحلته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه، لا يسأل أحدا أن يناوله إياه، لكن رخص في السؤال للحاجة الملحة، يعني أصبح الأصل في السؤال أنه ممنوع، ورخص فيه لذي فقر مدقع أو يعني دم موجع أو غرم مفضع، يعني حالات خاصة. أما أن تتخذ المسألة حرفة فهذا مما عابه الإسلام، وتوعد صاحبه بأنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، نسأل الله السلامة، تأتي المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم القيامة. والغنى غنى القلب، الغنى غنى النفس، ومن كان لا يغتني إلا بالمادة فهو فقير، لأن حقيقة الغنى الغنى عن الشيء لا به، وحقيقة الغنى أن تستغني بالله عز وجل وأن تقنع بما قسمه لك سبحانه وتعالى. فهذا هو الممدوح وهو الحق. نعم. قال: لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه، فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام 3، إن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق 3. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة مثلا، يصوم السادس والسابع والثامن، أو يصوم الخامس والسادس والسابع، يقدم صيام الأيام الثلاثة على صوم يوم على يوم عرفة، لأن يوم عرفة ينبغي أن يكون مفطرا في عرفة، ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء، ويجوز له صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها، لم يشرط التتابع فيها، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله، لقول الله تعالى: وسبعة إذا رجعتم. والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا. الصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه. ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به ولو كان حاجا، يعني أعطي هدي من غير أن يستشرف له، من غير أن تستشرف له نفسه، ومن غير أن يسأل، أين فلا بأس به ولو كان حاجا عن غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي. لكن لو شرط عليه أهل النيابة أن يشتري الهدي فلا بد من شراء الهدي. ثم في مسألة النيابة، يعني ينبغي أن نعطي من يأخذ ليحج ولا نعطي من يحج ليأخذ. إيش الفرق بينهما؟ يعني في فرق بين من يحج ليأخذ، يعني قصده الأخذ، ومن يأخذ ليحج، يعني قصده الحج، فهذا هو الذي يعطى. يعني هذا تنبيه على خلوص النية، على صحة النية، يعني يكون مقصده من الأخذ أن يتبلغ به للحج، هذا هو الذي يعطى وهذا هو الذي يناب. أما أن تعطي شخصا يحج ليأخذ، يستشرف للأخذ فقط، والأخذ المال هو غايته، لو لم تعطيه مثلا يعني ما حج أو ما أراد الحج، هذا فيه دخل. أي نعم. وأما ما يفعله الناس، أي نعم، ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه، لأنه من التأكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك. كذلك يعني من يسأل وهو كاذب أحيانا وهو غني، أو يستغل مثل هذه المواسم في مقاصد يعني غير مشروعة، هذا نسأل الله السلامة، يعني قد ارتكب مأثما. قال: فصل. ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الصلوات. طبعا لا أعرف المعروف التوحيد، وأنكر المنكر الشرك والبدع. فإذا رأيت شركا أو رأيت بدعة ينبغي أن تنكر هذا المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ينبغي على الحجاج أيضا المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة، كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد، فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه. وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد

الله أنعم عليه الله أعطاه، فهذا تجد الحاسد يبغض من أنعم الله عليه أو يتكلم فيه يتنقصه أو يعتدي عليه بيده ويعتدي على ماله أو عرضه أي نعم أو دمه، فكل هذا بغي منشأه الحسد، نسأل الله السلامة. وأول معصية عصي الله بها هو الحسد، إبليس حسد أبانا آدم في الجنة وبسبب الحسد والعياذ بالله أي نعم. والحسد ينشأ من الكبر أيضا، يرى في نفسه أنه أفضل أي نعم، ويرى أنه أحق بهذا الفضل، وكذلك الرياء طلب الجاه والمنزلة عند الناس بالعمل الصالح، يعني مراعاة الناس العمل الصالح من أجل الحصول على الجاه والمنزلة عندهم. كذلك الغيبة، غيبة ذكرك أخاك بما يكره، قالوا يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، والبهت أشد، البهت أشد أي نعم. فذكرك أخاك بما يكره، حتى لو كان لو كانت معصية، لو كانت منقصة، سواء ذكرته بعيب خلقي كالعرج والعمى والقصر ونحو ذلك، أو ذكرته بعيب خلقي يعني كان يقال فاسق، يقال يعني حتى وإن كان فيه هذا، وإن كان فيه هذا ما دام يكره أن تذكره بهذا، فذكرك أخاك بما يكره في غيبته تعتبر غيبة، تعتبر غيبة، لأن المشروع أن تناصحه وأن تبين له وأن تحذره، لا أن تغتابه، لأن غالبا المغتاب يذكر هذه النقائص من أجل أن يتشفى، من أجل أن يتشفى، يعني في ذكر نقائص هذا الشخص المذكور بما يكره. فذكرك أخاك بما يكره هو الغيبة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني ارتكبت بهتانا وهو أعظم أي نعم. والنميمة، النميمة نقل الحديث من قوم إلى قوم أو من فرد إلى فرد على سبيل التفرقة، يعني قصد التفرقة والإفساد، إفساد ذات البين. والنميمة أمرها عظيم، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة، يعني النميمة خطيرة جدا إذا وقعت إذا نعم. ولهذا والعياذ بالله ورد الوعيد، ورد الوعيد الشديد على من كانت هذه صفته، ومن جملة من يعذب في القبر. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنهما أحدهما كان لا يستتر عن البول، والآخر كان يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة. فالنميمة أمرها خطير، تفرق بين الأحبة، تفرق بين المرء وزوجه، تفرق بين الابن وأبيه، تفرق بين الصديق وصديقه أي نعم. لهذا حرمها ديننا الإسلامي. وكذلك السخرية، السخرية بالمسلمين، واستعمال آلات الملاهي كالاسطوانات والعود والرباب والمزامير وأشباهه، واستماع الأغاني من الراديو وغيره، وآلات الطرب من الراديو وغيره، واللعب بالنرد والشطرنج، والمعاملة بالميسر وهو القمار، وتصوير ذوات الأرواح من الآدميين وغيرهم، يعني هذا التصوير يراد به أي نعم الرياء. تجد الشخص مثلا يصور نفسه على في عرفة أو يصور نفسه عند مشعر من المشاعر محرمة حتى يضع هذا في بيته ليراه من يدخل فيلقبونه بالحاج. إذا كانت هذه المقاصد فهي مقاصد خبيثة. أي نعم، فإن هذه كلها من المنكرات، والرضا بها من المنكرات التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان، فيجب أن يحذرها الحجاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم، لأن المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم. نعم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم حتى بمجرد الإرادة. قال ابن كثير لو عن ابن عباس: لو أن رجلا بعدن أبيض أراد إلحادا بالحرم لأذاقه الله من العذاب الأليم وهو في مكانه. نعم، وكما فعل الله عز وجل بأصحاب الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. قال: فيجب أن يحذرها الحجاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم، لأن المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم. وقد قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان الله قد توعد من أراد وهو لم يفعل، وأراد وهو في مكانه البعيد، أي نعم، فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في الحرم بظلم، فكيف تكون عقوبة من فعل؟ لا شك أنها أعظم وأشد، فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي. ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء أن يشفعوا. تجد يذهب إلى المقابر، يذهب إلى المعلات، يذهب إلى البقيع، يدعوهم من دون الله عز وجل رجاء يعني أن يشفعوا لهم. أي نعم، وهذا يعني منكر عظيم. وكذلك غير هذه، أي اتجاه لأي ضريح أو لأي قبر في أي مكان هو من المنكر العظيم. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا يجوز أن يذبح لغير الله، لا يجوز أن يدعى غير الله، ويدعى غير الله عز وجل، كل ذلك من الشرك. أي نعم، هؤلاء يأتون إلى المقبورين ويأتون إلى من يسمونهم نعم بالأولياء، مع أن الأولياء لا شك أن الأولياء كما ذكرهم الله عز وجل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فوجود الأولياء حق، ولكن ينبغي أن نعرف من هم، وهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما مثلا هؤلاء الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون لا يجوز أن يدعوا من دون الله، لا يجوز لأحد أن يدعوهم من دون الله، يعني يتصور أنهم يشفعون له عند الله، هذا كذب وهذا خطأ. كما يعني رد الله عز وجل ذلك على أصحابه: لكن الغالب من كثير من الناس أنهم يدعون غير الله أو يذبحون لغير الله أو يتبركون بغير الله عز وجل رجاء أن يشفعوا لهذا الفاعل عند الله عز وجل، أو يشفوا مريضة أو يردوا غائبة ونحو ذلك. وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله، وهو دين مشرك الجاهلية. وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه، فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شيء، وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه، لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك غير مغفور، وهو محبط لجميع الأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقد قال الله عز وجل يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت ليحبطن عملك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فكيف أي نعم، هذا خطاب، وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرك، أي نعم، لأن الله سبحانه وتعالى عصمه من ذلك، ولكن هو في نفس الأمر تحذير للأمة من الشرك، لأن الشرك وبيان لحكم الشرك أنه محبط للعمل، أو بيان لخطورة الشرك ومضرة الشرك أنه محبط لجميع الأعمال، نسأل الله السلامة. ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله. طبعا الشرك الأصغر لا يحبط الأعمال، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، الشرك الأصغر لا يخلد في النار، بخلاف الشرك الأكبر. الشرك الأكبر يحبط الأعمال، الشرك الأكبر يخرج من الملة، الشرك الأكبر يخلد في النار. أما الشرك الأصغر فهو لا شك أنه أكبر من الكبائر وغير مغفور، يدخل في عموم الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكنه يختلف عن الشرك الأكبر بأنه لا يحبط الأعمال الصالحة الأخرى، وبأنه التي لم يخالطها، وبأنه لا يخلد في النار ولا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة ولا يخلد في النار، ولا يحبط الأعمال الصالحة الأخرى التي لم يلابسها. من أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله، والنبي والكعبة وحياتك وكذا، كل هذا من الشرك الأصغر. الشرك في الألفاظ، الشرك في الألفاظ. أما إذا اعتقد الحالف بأن المحلوف به يساوي الله في العظمة فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، كالحلف بالنبي والكعبة والأمانة ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا من الشرك الأصغر الرياء، يعني محبة مراعاة الناس ليكسب المنزل عندهم، والسمعة، يفعل ذلك يسمع الناس حتى يحظى بمنزله عندهم، حتى يعني يحمدوه ويقولون: فلان رجل صالح، فلان جواد، فلان كريم، فلان محسن، فلان شجاع، فلان مجاهد في سبيل الله، فلان عالم، فلان يعني من أهل القرآن، يعني من ونحو هذا. إذا كان يريد هذا عند الناس فالعياذ بالله، هذا من الشهوة الخفية، وهذا رياء وسمعة. أي نعم، رياء وسمعة يحبط ما خالطه من العمل، ومتوعد صاحبه بدخول النار. لكن إذا كان من الشرك الأصغر فالشرك الأصغر لا يخرج من الملة، يجامع التوحيد، يجامع الإسلام، يجامع الإيمان، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار ولو دخلها، يخرج من النار ولو دخلها، لأنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وقول: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت. أي نعم، وأنا يعني في وأنا بالله وبك ونحو هذا الكلام، وهذا من الله ومنك وأشباه ذلك، أي نعم، فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. لكن ليس الكفر الأكبر المخرج من الملة، وليس الشرك الأكبر، ولكنه كفر دون كفر وشرك دون شرك إذا لم يصحب هذا الحلف عقيدة، عقيدة تعظيم المحلوف به أو مساواة المحلوف به بالله عز وجل بالتعظيم والمحبة. أما إذا ساوى المحلوف به بالتعظيم والمحبة فهذا شرك أكبر. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من حلف بالأمانة فليس منا، أخرجه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وأخرج النسائي عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر، وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه، فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء، فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده، فقد نصح لله ولعباده، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لله وجاهد فيه حق جهاده صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. ولعلنا بهذا نكتفي، نسأل الله سبحانه أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول: إذا حاضت المرأة قبل الإحرام فما الواجب عمله إن أرادت الذهاب لمكة المكرمة للحج؟ إذا حاضت المرأة قبل الإحرام ونفست تغتسل وتستثفر وتحرم مع الحجاج، لكن حكمها حكم الحائض حتى تطهر، حتى تتم عادتها أيامها وتطهر، ما تطوف بالبيت ولا تسعى إلا إذا طهرت في مكة. إذا طهرت اغتسلت عن للطهر، اغتسلت عن الحيض، ثم طافت وسعت، وبذلك تتم عمرتها. أي نعم. أما إذا ضاق الوقت عليها، مثلا لها عادة أيام كثيرة وضاق الوقت عليها حتى جاء وقت الحج يوم التروية، فإنها تدخل الحج وتحرم بالحج وتفعل ما يفعل الحاج من الوقوف بعرفة وبمزدلفة وفعل مناسك الحج، إلا أنها ما تطوف بالبيت ولا تسعى إلا بعد الطواف، إلا إذا طهرت. إذا طهرت نعم بعد الحج تطوف وتسعى، وبذلك تم حجها وعمرتها إن كانت اعتمرت. عندنا في البلد قال: عندما يموت الميت يذهبون به إلى المسجد ويقرؤون عليه القرآن ويذكرون عليه، وهل هذا جائز؟ إذا مات الميت يصلى عليه ويدعى له، يصلى عليه ويدعى له، صلاة كما تعلمونها التكبيرة الأولى ثم قراءة الفاتحة ثم التكبيرة الثانية ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية، ثم التكبيرة الثالثة، ثم الدعاء لأموات المسلمين وأحيائهم، والدعاء لهذا الميت خاصة، يعني كقوله: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه عليهما. ثم يدعو لهذا الميت، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ونحو هذا من الدعاء، ويخلص الدعاء للميت ثم يقول اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا ولا، وإن كان طفلا، إن كان أنثى أنث يعني الدعاء، وإن كان ذكرا أي نعم ذكر، وإن كان طفلا دعا بأن يكون فرطا وشفيعا لأهله وأن يثقل به موازين أهله والديه المسلمين، ونحو هذا الدعاء. هذا هو المشروع، أما أن يعني يجمع الناس و يؤجرون ليقرأوا ختمة ختمتين فهذا من البدع، ما كان يفعل. أي نعم. هل تعتبر قسيمة الأضاحي والهدي التي تباع في المدينة بمثابة سوق الهدي؟ لا، هذه تعتبر وكالة، لأنهم ربما يشترون الهدي من مكة، يعني الهدي أنت توكلهم، يعطون قسيمة على أساس أنهم وكلاء يشترون لك الهدي ويذبحونه في وقته، لكن ليس مثل سوق الهدي تسوقه معك. أي نعم، هذا لا يعتبر بمثابة سوق الهدي حتى تقول أنا سقت الهدي فعلي أن أحرم مثل قارنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج، ولا أحرم مفردا بالحج، لا، لأني سقت الهدي. لا، ما ليس هذا بمثابة سوق الهدي. سوق الهدي أن تسوق الهدي معك، تسوق الهدي معك، هذه ورقة وكلت هؤلاء فقط، ما سقت الهدي معك، وكلتهم على أساس أن يذبحوا لك الهدي، وينبغي أن يكون بهذه النية، يعني هم وكلاء تعطيهم أي نعم هذا ويعطونك هذه القسيمة على أساس أنهم وكلاء يشترون لك هذا الهدي. هل يجوز أداء صلاتي المغرب والعشاء خلال أيام التشريق في المسجد الحرام ثم الانطلاق بعد العشاء إلى منى؟ جواز يعني إذا، لكن المسنون والمشروع أن تقيم في منى ثلاثة أيام التشريق ولياليها، والواجب أن تبيت. إذا بت في منى فأديت الواجب، يعني لو أنك صليت مثلا في المسجد الحرام مغرب والعشاء ثم جئت إلى منى وبت فيها فقد أديت الواجب، ما نقول عليك فدية. لكن إذا أردت المشروع وأردت المستحب فالمقام الإقامة في منى أيام التشريق ولياليها هذا هو السنة، ولا يعني هذا أنه ما يجوز لك تخرج إلى مكة للطواف، تخرج لغرضك، تخرج وتعود، وعليك إذا كان لك حاجة، لكن عليك أن لا تترك المبيت، وإذا تركت المبيت فيلزمك فدية، إلا إذا كنت طبيبا مناوبا أو كنت جنديا حارسا أو كنت راعيا أو كنت ساقيا، يعني كنت ذا مهنة من المهن التي يعني تنفع المسلمين، فهذا يرخص لهم أن لا يبيتوا بمنى. أي نعم. هل يجوز استخدام الصابون الذي لا يحتوي على عطور للمحرم؟ نعم، صابون مثل صابون أبو عجل، مثل صابون يعني ليس فيه مسك، ليس فيه روائح طيب، فيجوز أن يستخدمه المحرم. هل يجوز لبس الساعات المطلية بالذهب؟ ينبغي أن تجتنب، ينبغي أن تجتنب، لأن الذهب حرام على الذكور حل للإناث. على كل حال، الشيء اليسير يعني الذي يوضع للحاجة في السن أو كقبيعة السيف يعني أمر، أما الساعة يتخذها حلية، يعني الحقيقة إذا كانت حلية حتى ولو لم تكن من ذهب، إذا كان يتخذها حلية فلا ينبغي للرجل أن يتحلى، لأن الحلية إنما هي للمرأة، ومن يلشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فلا ينبغي أن تؤخذ على أساس الحلية، يأخذ الساعة من أجل ضبط وقته، وضرورة أن يضعها في يده لسهولة استعمالها. أي نعم. فعلى كل حال التحلي يعني ما أبيح اللهم إلا خاتم من فضة أيضا، ولا يبلغ يعني ينبغي أن لا يتجاوز وزنه ربع الدرهم أو الدرهم أو شيء من هذا. أي نعم. أما الذهب فلا يجوز أن يتختم به. أنا متمتع وأريد أن أهدي في اليوم الثالث، هل يجوز لي التحلل في أول يوم من أيام النحر؟ إذا رميت وحلقت تحللت التحلل الأول، وطفت تحللت التحلل الثاني، ما للذبح علاقة بالتحلل؟ الذبح من أعمال يوم العيد لكن ما له علاقة بالتحلل، يجوز أن تؤخره إلى آخر أيام التشريق لأن الوقت فيه ساعة. كل أيام التشريق أيام ذبح، أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده، أي نعم، كلها وقت للذبح للنحر. وتنحر في منى أو تنحر في فجاج مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحرت هنا يعني في منى وفجاج مكة كلها طريق ومنحر. وعليكم السلام، قال إن الصلاة في المسجد النبوي زيادة في الأجر، هل فعل كل عمل في المدينة المنورة زيادة في، نعم، زيادة في الأجر فيما لا يوجد في البلدان الأخرى؟ الحديث عن صلاة في مسجدي هذا بمئة ألف صلاة، وما في شك أن الأمكنة الفاضلة يعني أنها يترتب عليها أو على العمل الصالح المشروع فيها، عمل الصالح المشروع فيها. مثلا المسجد النبوي شرعت فيه الصلاة، المسجد الحرام شرع فيه الصلاة، شرع الطواف حول الكعبة، فالأعمال المشروعة هذه لا شك أنها يعني بعضها لا يصح إلا مثل الطواف حول الكعبة، لا يصح يعني حول بنية غير الكعبة. أي نعم، هذه بقع نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة لا تصح إلا بها، وهي بقع يعني تضاعف فيها الحسنات كما أن السيئات تعظم، سيئات تعظم، سيئات لا تضاعف لكن تعظم، أما الحسنات فتضاعف، إما بسبب فضل الزمان كشهر رمضان، وإما بسبب فضل المكان كالمسجد الحرام ومسجد النبوي. لا، ما إذا لم تحرم عنه طفل معك، إذا لم يعني تحرم أو تجعله يحرم، إيه نعم، ما هو شرط. نعم. رجل طلق زوجته وله منها أربعة أولاد ولدين وبنتين، وقد تزوجت بزوج آخر، فما حق، وهل للأب حق بالأولاد؟ يا أخي، ما هذا حق الأولاد؟ الأولاد إذا تزوجت أمهم لهم حق في الحضانة، لهم حق في الحضانة، فإذا لم يعني يوجد، هذه قضية ربما يتدخل بها الشرع أو كذا، فمن أحق بالحضانة؟ هذه قضية لابد من الطرف الآخر، إذا نازعت الأم الأب وقد تزوجت، أي نعم. على كل حال لابد لا يضيع هؤلاء الأولاد إذا ما وجد إلا الأب، أي نعم، والأب لا شك أنه يعني هو المسؤول عن أولاده وعليه حق وله حق، كما أن الأم لها ثلاثة حقوق، أي نعم، كذلك الأب له حق. المسألة هذه لا أستطيع أن يعني المسألة لا تكفي فيها فتوى، ربما تكون هذا طرف من قضية يقضي فيها قاضي يعني بعد ما ينظر في الدعوة. قال: عندنا في البلد يذكرون في المسجد الجماعي، يعني الذكر الجماعي، هل هذا يجوز أم لا؟ هل ترون الذكر الجماعي عندنا في المسجد النبوي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا وجود له. أي نعم، فالأفضل والقدوة ما ترونه هنا ولا في المسجد الحرام، يعني كل هذه الذكر الجماعي يبطل أو أو أو يلغي السنة الواردة في الذكر بعد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم الفردية الذي ورد بعد الصلاة الاستغفار ثلاثا: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. ثم إذا كان بعد المغرب يذكر الله 10 مرات بهذه الصيغة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يسبح 33 ويحمد سبحان الله والحمد لله 33 ويكبر 33 وتمام 100 يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أي نعم، يسبح كل فرد هكذا، ثم يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذا هو الذكر الوارد. أما بصوت واحد وأهازيج وموسيقى هذا كله يعني غير صحيح. نقصد يعني وقع موسيقي. اي نعم. عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز للحارم أن يذبح لكونه جزار؟ يعني المحرم يذبح هديه؟ نعم، ما في شيء، يذبح هديه أو يذبح ذبيحة، يعني ذبيحة زملائه. نعم، ذبيحة. نعم، ولو كان محرما. المحرم لا يجوز أن يقتل الصيد، الصيد البري، يعني يذبح غزال بري، أرنب، يعني من الصيد البري لا يجوز المحرم أن يقتله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام. يقول: إذا طال الإحرام كما هو الحال يومنا يغتسل بالصابون ليس فيه نعم، يغتسل، له أن يغتسل وله أن يبدل ثياب الإحرام بجديدة أو يغسلها. نعم. استعمال مسحوق الشب وهو حجر مطهر يزيل البكتيريا، إذا ما كان فيه طيب، إذا ما كان فيه طيب، يعني يستعمل الأشياء التي لا، هو المحظور أن يستعمل الطيب كمسحوق المسك يستعملون الأبيض أو نحو هذا، لا يجوز استعماله. أي نعم، يعني في مساحيق هي طيب في حد ذاتها، من عناصرها المسك، توضع بالآباط عن الرائحة وتوضع، هذه لا يجوز لما فيها من الطيب، إنما بدل هذا الماء يغسل بالماء وينظف بالماء وبصابون ليس فيه رائحة ليس فيه طيب. هو دائما مثل هذه الأشياء المصنعة فيها مسك. على كل حال المحظور هو الطيب، المحظور هو الطيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع التصفيق أثناء سير الباص؟ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يذكرون الله ويصفقون، عابهم الله على هذا. فهذا لا شك أنه المسألة طرب، هل تستخف بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجعل تصفيق؟ وما كان هذه صلاة المشركين عند البيت الحرام، يعني كانوا يهازيج ويصفقون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. أي نعم، يعني غناء وتصدية عن الحق. هذا ما يقول إلا الشذاذ من الناس، بعض المتصوفة. أي نعم. على كل حال لا ليس جائزا. نعم، لأنه يجوز لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم استقبل من نشيده والطبول. وهل هذا صحيح؟ الذي ورد أن أن أن أن جواري صغار يغنين، يعني إذا ثبت طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، هذا الذي ورد. وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني جواري يوم العيد يضربن بالدف، فدخل أبو بكر ونهرهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهن حتى فإن لكل قوم عيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو حتى يعلم اليهود أن في ديننا فسعة، أو نحو هذا الكلام. ثم حول وجهه عليه الصلاة والسلام عنهن، فلما أشار إليهن أبو بكر بالخروج وهربنا. المسألة يعني هذا الذي ورد، أو حتى يعني في عودة من انتصار الجيش بالحرب، تدق الطبول من أجل التشجيع ومن أجل الأناشيد الحماسية، هذا الذي. أما أن المسألة تصبح يعني كما هو الواقع من بعض الناس، يعني غناء ومزمور شيطان، هذا يضارع، لأنه لا يجتمع الحقيقة كلام الرحمن مع غناء الشيطان في قلب المؤمن. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، وهذا من لهو الحديث، هذا من لهو الحديث الذي ينبغي أن لا يلهو به المسلم عن القرآن. إذا المسلم أغناه الله بالقرآن، القرآن إذا قرأته وتدبرته وحسنت صوتك به أغناك عن كل شيء من هذا. هل يجوز لمن أراد الصيام بدلا عن الهدي أن يصوم قبل الدخول في نية الحج ما دام هو في سفر الحج؟ أي نعم، وأحرم بالعمرة أو ما دام في طريقه إلى الحج، نعم إذا لم يجد الهدي. لكن إذا شرع في العمرة، الأولى أنه إذا شرع في العمرة حتى 3 أيام في الحج، يعني في سفر الحج، في إذا شرع في العمرة بعد أن يقضيها، ثلاثة أيام في الحج، إما يكون قبل عرفة أو أيام التشريق لمن لم يجد الهدي. إذا حاضت المرأة قبل الإحرام فما الواجب عمله إن أرادت الذهاب لمكة المكرمة؟ هذا أيضا أجبنا عليه، في هذا أول سؤال. أي نعم، هذا أول سؤال أجبنا عليه، وهو أن المرأة إذا أتتها العادة تغتسل وتحرم وتفعل ما يفعل الحاج، إلا أنها ما تطوف في البيت الحرام. هل يجوز الرمي للجمرات أيام 11 و12 و13 قبل الزوال أو بعد الغروب تجنبا للزحام حتى لا يؤذي المسلمين؟ يوم 11 ويوم 12 ويوم 13 لا يجوز قبل الزوال، لكن إذا كان هناك زحام ويريد أن يؤخر فيؤخر إلى ما بعد، خاصة في اليوم 12 إذا جاء بعد العصر ونفر الناس خف الزحام. إذا ما استطاع رمى بالليل، لأن الأمر ميسر لله الحمد، فيرمي بالليل، يرمي ليوم 11 في الليل، في ليلة 12، ويرمي أيضا ليوم 12، يعني إذا أراد أن يتعجل يرمي بعد العصر أو يرمي في الليل. أي نعم، يرمي بعد الغروب تجنبا للزحام، أما أن يرمي قبل الزوال فلا يجوز. ها؟ بعد الغروب في اليوم 12 يلزمه المبيت، لكن يرمي بعد العصر في اليوم 12 يلزمه المبيت ليلة 13، لكن يرمي بعد العصر، يرمي بعد العصر، يرمي بعد الظهر، ما أمكن لكثرة الزحام لكثرة المتعجلين بعد العصر. الله أكبر. نعم.